اليوم ان شاء الله سوف ناخذ مثالا اخر من المناسبات وسوف نشرحه بالصبوره بشرط ان نتتبع طريقه العمل التي كتبناها وامريناها عليه. الصفحه التي عندي في الانكسار لا ملسخات يا قلت طريقة انكسار داخل فيها طريقة انكسار 100 ممكن 100 طيب. ممكن عندي صفحة 101 عليها هذا المثال سوف نكتبه في صبورتي وبعد ذلك إن شاء الله سوف نشرحه على ضوء طريقة العمل. مات وترك هالك عن زوجة وثلاثة أخوة إخوة لأ زوجة هذه زوجة أخ لأب وقبل قسمة الشركة مات الأكبر عن ابنين فقط افتحوا طريقة العمل التي أمرتها عليكم افتحوا طريقة الثانية المتوفى هنا من؟ الزوج ترك زوجة وثلاث إخوة لها الزوجة لها السدس ثم ربع ما في فرق هؤلاء إخوة والباقي ذي إخوة لأب مسألة أربعة واحد واضح المسألة؟ طيب. وقبل قسمة التركة من يقرأ طريقة العمل؟ مات الأكبر من يقرأ طريقة العمل؟ التي أمرناها عليكم من يقرأها يا إخوان؟ طريقة العمل في حل الانكسار على أكثر من فريق ليس الانكسار شيخ شيخ الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون من غيره طريقة العمل طريقة العمل ألف أن تجعل الميت أن تجعل للميت مسألة وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح. هل تبي صبورتي؟ أمروا أنت معنا؟ وجدتي؟ جعلنا للميت الأول وهو الزوج مسألة وقسمناها لم تحتاج إلى تصحيح واضحة؟ فقط انظروا في صفحة 103 101 وجدتي؟ خلاص 101 طيب ثانية تفضل باء أن تجعل لكل ميت بعد الأول مسألة طيب من الذي مات الآن؟ مات هذا الرجل ماذا ترك؟ ترك ابنين ابن هذا ابن وهذا ابن طيب مسألة هو من؟ اثنين جاء اثنين نعم هذه لا ثلاث لماذا؟ أمه ليست ليس أمه يا شيخ ليست أمه هذه زوجة الأخ زوجة أخ فهمت؟ زوجة هذا الأخ إذا لا ترث منه وهؤلاء لا يرثون بوجود فرع ابن فرع ابن إذا اثنين واحد واحد ثم مات الثاني ماذا ترك؟ والأوسط عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت زوجة ثلاثة أبناء بنت ثلاثة أبناء وبنت والأخير ممكن ابن بنت زوجة ثمن وللذكر في حظ الأنثيين زوجة عندها ثمن نعم نعم الباقي الذكر الذكر الباقي مسألة من ثمانية هنا واحد. زوجة كم واحد. كم هنا سبعة اثنين واحد نعم ثم مات هذا الرجل ماذا ترك عن زوجتين وابنين زوجتين نعم زوجتين زوجة ايوه ابنين ابنين زوجات يشتركن في الثمن الابن الثمن الباقي مسألة من ثمانية مسألة ثمانية واحد سبعة لا يقسم على اثنين وواحد لا يقسم على ثمن على واحد. أيضا. نعم. كم زوجة هنا؟ اثنين. اثنين. واحدة يقسم على اثنين. كم ابنين هنا؟ اثنين. سبعة لا تقسم على اثنين. إذا هنا اثنين. كسار. وهنا اثنين. ماذا بينهما؟ تباين. تباين. ماذا نفس؟ أكبر. الكل. كامل على كامل. الفارق. اثنين. نعم. سبعة واثنين. كسار. تباين. الكل كل اثنين فننظر بينهما بين بنظرية ثبت بالنسب الأربع تمثل. هذا لا دخله في الملاصقات هذا في التصحيح نعم صحيح ثبات النكسفي بواحد واحد. واحد في ثمانية ثمانية شيخ واحد اثنين في ثمانية عفوا 16 16 تبعت ماذا قلت واحد في اثنين اثنين وهنا 14 الآن نريد الجامعة جامعة. جامعة نضرب المسائل لحظة شيخ مصطفى هذا لا تطريب لا تفعل عليك سنبيع طريقة العمل نعم نقرأ جيم في طريقة العمل نعم شوف كيف ننتبهوا الآن الآن عندنا النقطة الأولى والثانية النقطة الأولى عملنا للميت الأول مسألة سوف نعلق عليها ثانيا عملنا لكل ميت بعد الأول مسألة لهذا ولهذا ولهذا الآن نريد جامعة جامعة للحصول على الجامعة يجب الحصول على جزء سهم. السهم الذي يكون لا نريد هذا الرقم هذا الرقم نريده الآن تفضل الآن انتبهوا في ما كتبناه أن تنظر بين سهام الميت الثاني بعدهم من المسألة الأولى أين الميت الثاني؟ أين الميت الثاني؟ الأخ الأب الأخ الأب الأول نعم سهمه كم؟ واحد واحد مسألته؟ ثمانية اثنين اثنين ماذا بينهما؟ تباين تباين نثبت كل وبين مسألة الميت الأول فإما أن تنقسم تنقسم سهامه على مسألته هنا هل انقسمت؟ لا لا أو أو توافقها في موافقة؟ لا أو تباينها لا. أو تباينها نعم وحينئذ ما تبقى ما يلي أيوة أولا إن انقسمت إن انقسمت اقرأ لي بعده نعم وإن وافقت بعده إن باينت إن باينت سهامه وإن باينت سهامه مسألته ماذا نفعل؟ أثبتنا كل مسألته كم؟ ثمانية بين واحد وثمانية كم؟ ثمانية تباين تباين نثبت ثمانية ثمانية بين واحد وستاش كل ثمانية ستاش ستاش اثنين وثمانية عشرة ماذا بينهما؟ تدخل تدخل تدخل نكسفي أكبر ثمانية وستاش تدخل تدخل نكسفي أكبر أكبر إذا هذا ستاش هذا هو جزء مسألة مسألة المسألة الأولى اقرأ يا شيخ وإن باينت ثم ننظر ننظر بين المثبتات هذه المثبتات ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع وحاصل النظر هو جزء سهم مسألة الميت الأول نعم نضعه فوقها ونضربه فيها والحاصل هو الجامعة 16 و 4 كم؟ 64 64 64 64 24 نقسم الجامعة على الوراثة الأحياء بضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته أيوة. جزء مسألة ووضع الحاصل أمامه في جزء الجامعة جزء الجامعة جزء السهم كالتالي كالآتي واصل جزء سهم مسألة الميت الأول في حالة الانقسام هو واحد دائما نعم وفي حال الموافقة جزء سهم مسألة الميت الثاني هو حاصل النظر كما في نقطة ثالثة السابق نعم جزء هذا من أين أتينا به عندما نضربنا بين السهام ومسألة المسألة طيب جزء هذا جزء مسألة الميت الثاني شو ماذا نفعل واحد ضرب 16 كم 16 تقسيم 2 8 واحد واحد ضرب 16 تقسيم 8 2 واحد ضرب 16 نعم 16 تقسيم 16 واحد واحد ماذا يسمى هذا؟ جزء جزء جزء السهم هذا هو المهم انا فقط هذا الشيء هو تفضل من فضلك كيف عملت لهذه؟ احتاجت الان جزء السهم هذا راينا راينا هذه المثبتات نريد جزء السهم هذا هذه مسألة هذا الرجل الميت نعم سهمه كم؟ واحد واحد تضربه في 16 جزء تضربه في جزء السهم الأولى 16 16 اقسم 16 على 2 آه. نعم أو كم؟ ثمانية هي هذه ثمانية اقرأ يا شيخ اقرأ جزء مسألة الميت الثاني فمن بعده هو حاصل ضرب سهامه من المسألة الأولى في جزء سهمها ثم قسمة الحاصل على مسألة خلاص. تضرب هذا في هذا والعدد تقسمه على هذا فقط يوجد يعني إشكال رقم ثمانية الثاني عنا قبل 16 كان ثمانية صححناها يا شيخ تصحيح هذا تصحيح منها هذا نعم صح ولا إذا لو نظرت في النقطة الأولى ما هي النقطة الأولى يا شيخ مصطفى كتبتها معنا أن تجعل الميت المسألة وتصحيحها إذا احتاج إلى تصحيح ثانية أن تجعل لكل ميت الأول مسألة وتصحيحها إذا احتاجت إلى تصحيحها نعم طيب نعم الزوجة توفيت لا لا إذا واحد 16 كم 16 تأخذ دي بعدها توفية نعم نعم هذا نعط... لا كيف لا يا شيخ نعم نعم نعم كلهم نعم. لا نعطيهم لا نعطيهم الابن لا ذك واحد كم واحد ثمانية كم ثمانية ثمانية دي بعدها ثمانية ثمانية انتهينا من هؤلاء انتقل لهؤلاء زوجة اثنين الابن أربعة زين أربعة والبيت هنا عندها واحد اثنين لا في البداية في البداية لا أخذت في البداية 28 عود لا عود لا غير عود لا 28 30 32 نعم 36 36 40 44 46 46 54 أطلع أكثر إذن لا أكثر أطلع في شيء 28 هذه ليست 28 الله أعلم 14 14 أعرف شت هذا واحد ليست واحد هذه قلت لك أنا محمد 14 الآن صحيح نعم هذه قلت هذه اللي انا قلت كيف جد 24 انتبهوا سوف نعلق على هذا المثال اكتبوا تعليق على المثال الموجود في صفحه 101 احنا كنا ماخذين مساله لكن ما علقنا عليها ما ناخذ اتركوها اتركوا فراغ فنعلق عليها صح نعم نعم في صفحه 103 100 100 اي صفحه 100 100 سنعلق عليها فيما بعد نعلق الان على هذه طريقة الآن حزنت يعني على يعني بسم الله على التعليق على المثال التعليق على المثال الموجود في صفحة 101 تعليق على المثال الموجود في صفحة 101 مئة و تمام هو 183 تمام نفس الكتاب خلاص إذا 183 يلا أول عملنا للميت الأول مسألة إخوة صحيح أن الكتابة طويلة ومتعبة كذا لكن ما عندنا حل إلا هذا فيها فائدة عملنا للميت الأول مسألة بين قوسين الزوج فكانت من أربعة فقسمناها على الورثة فقسمناها على الورثة ثانية عملنا لكل ميت بعد الأول مسألة فكانت مسألة الميت الثاني بين قوسين الأخ للأب الأكبر فكانت من اثنين وعملنا مسألة للميت الثالث لا ليس رقم شيخ تابع وعملنا مسألة للميت الثالث بين قوسين الأخ للأب الأوسط فكانت الأخ للأب أوسط فكانت من ثمانية يعني لا أحتاج إلى التنبيه قلت لكم اكتبوا الرقم رقم ثمانية اكتبوا رقم دائما رقم بين قوسين وعملنا مسألة للميت الثالث وهو الأخ للأب الأصغر فكانت من ثمانية وصحت من 16 للانكسار ثالثا نظرنا بين سهام كل ميت بعد الأول من المسألة الأولى وبين مسألته فكانت سهام مسألة الميت الثاني من المسألة الأولى بين قوسين واحد ومسألته بين قوسين اثنين وبينهما تباين فأثبتنا كامل مسألته بين قوسين اثنين ثم نظرنا بين سهام الميت الثالث من المسألة الأولى بين قوسين واحد ثم نظرنا بين سهام الميت الثالث من المسألة الأولى بين قوسين واحد وبين مسألته بين قوسين ثمانية فوجدنا أيضا تباينا مصطفى انتبه وبين مسألته بين قوسين ثمانية وبينهما تباين أيضا فأثبتنا أكمله كل كامل مسألته أثبتنا كامل مسألته بين قوسين ثمانية ثم نظرنا بين سهام الميت الرابع من المسألة الأولى طيب يا أخوان لا يشكل عليكم من هو الميت الأول؟ هو أخ يقول الإنسان عندي هنا ثلاثة لا الميت الأول هو الزوج إذا هذا ميت ثاني وهذا الثالث والرابع طيب ثم نظرنا بين سهام الميت الرابع من المسألة الأولى نفس العبارة بين قوسين واحد ثم نظرنا بين سهام الميت الرابع من المسألة الأولى بين قوسين واحد وبين مسألته بين قوسين 16 بين سهام الميت الرابع من المسألة الأولى بين قوسين واحد وبين مسألته بين قوسين 16 فوجدنا بينهما تباينا أيضا كم رقم الآن؟ أربعة رقم ثلاثة ندخل في الرابع من الأول قلنا التعليق أولا ثانيا ثالثا الرابع أربعة ثم نظرنا بين المثبتات افتح قوس 2.8.16 واغلق القوس 2.8.16 بالنسب الأربعة وحاصل النظر هو جزء سهم مسألة الميت الأول جزء سهم مسألة الميت الأول وتحليل المثبتات كالتالي تحليل المثبتات كالتالي 2 داخلة في ثمانية. نكتفي ب ثمانية. يعني كان نظرنا بين اثنين وثمانية تداخل. نكتفي بالأكبر. ماذا اكتسبنا؟ اثنين داخلة في ثمانية. اكتفينا بثمانية. وثمانية داخلة في 16. اكتفينا ب 16. نعم. وثمانية داخلة في 16. وثمانية داخلة في 16. إذا نكتفي ب 16. ف بين قوسين 16 هو جزء سهم مسألة الميت الأول. وضعناه فوقها وضربناه فيها والحاصل هو الجامعة. أي وضعناه فوقها والحاصل هو ضربناه فيها والحاصل هو الجامعة. أي 64. 16 ضرب كم؟ 4. كم يساوي؟ 64. هذا هو الجزء. خامسا قسمنا الجامعة بين قوسين 64 على الورثة الأحياء. قسمنا الجامعة على الورثة الأحياء وذلك بضرب سهام كل وارث حي بضرب سهام كل وارث حي في جزء سهم مسألته ووضع الحاصل أمامه في جدول الجامعة. فكان جزء السهم كالتالي جزء ألف نور سطر ألف جزء سهم مسألة الميت الأول هو حاصل النظر كما تقدم في رقم كم؟ 4. نعم في رقم 4 رقم 5 نظرنا بين المثبتات بالنسبة للأربعة في رقم 3 في رقم 3 أو قل 3 أو 4 في 3 أو 4 كما تقدم في رقم 3 أو 4 جزء السهم المسألة الميت الأول هو حاصل النظر كما تقدم في رقم 3 أو 4 طيب ب جزء سهم مسألة الميت الثاني فمن بعده هو حاصل ضرب سهامه من المسألة الأولى في جزء سهمها وقسمة الحاصل على مسألته وبسطها كالتالي من أول سطر سهم مسألة الميت الثاني من المسألة الأولى واحد سهم مسألة الميت الثاني من المسألة الأولى واحد وجزء سهمها 16 سهم مسألة الميت الثاني ومسألته 2 فيضرب 1 في 16 يكون الناتج كم؟ 16 يكون الناتج 16 فتقسم 16 على مسألته بين قوسين شحال؟ 2 نعم 2 بين قوسين 2 فيكون الناتج كم؟ ثمانية. فيكون الناتج ثمانية. هو جزء سهم مسألته. هو جزء سهم مسألته. اجعل هذا التعبير اجعله في الثاني في الثالث والرابع. فقط غير الأرقام. كيف تقول؟ يلا. سهم مسألة الثالث. أول سطر. وجزء هو. سهم مسألة مسألة الميت الثالث. وسهم مسألة الميت زين. الثالث. من المسألة كم؟ واحد. واحد. سبعة. الثالث ولا الرابع الميت؟ الثالث. وجزء. سهم سهمها كم؟ 16 في 2. اكتبوا نفس العبارة وغير الأرقام فقط. ثم 16 في 1. ها ضرب هكذا، ليس هكذا؟ ضرب هكذا. ما قلت سهل، غير. تضرب 1 جزء السهم 16. تقسم 16 على 8. 8. 2. هذا جزء السهم مسألتي أيضا. فقط. ما قلناه نفس الشيء إلا أنك تغير الأرقام. ننتقل للأخير. ضروري خصك تكون 35 12 ترجمه الثلج. وان شاء الله تصلى في يسر الامر. بسرعه بسرعه. الله يبارك فيك. تمام. طيب ان شاء الله. طيب انتهيت؟ انا انتهيت. شو بما الاخير قبل الاخيره او قبل الاخيره؟ نقرا. نعم. باء وجزء سهم مسألة الميت الثاني فمن بعده وحاصل غرب السهامي في المسألة الأولى في جزء سهامها وقسمة الحاصل على مسألته وبسطها كالتالي. أيوة. سهم مسألة الميت الثاني في المسألة الأولى 1 وجزء سهمها 16 مسألته 2 فيضرب 1 في 16 يساوي 16 نقسمه على 2 8 هو جزء سهم مسألته. ممتاز. لماذا؟ سهم مسألة الميت الثالث من المسألة الأولى وجزء سهمها 16. لا سهم مسألة الميت الأول الثالث هو واحد. أعيد واحد. أكتبه واحد. نعم واحد. واحد. جزء سهمها. جزء سهمها 16. أيوة. ومسألته من 8. أيوة. نضرب. نضرب واحد في 16. 16 نقسمه على 8 2. هو. جزء السهم. نعم. جزء السهم. وجزء السهم. نعم. واصلي. ثم مسألة الميت الرابع. الرابع. واحد في 16 واحد في 16 نضربه وجزء سهمها 16 فنضرب وجزء 16 فنضرب واحد في 16 تقسيم 16 حاصل جزء السهم واحد مثلا. ما اظن انه شيء مخفي او شيء صعب شيء. لا خلاص طبعا لما قال لو اخذ التعليق ديال مثال 100. عفوا يا شيخ علقنا عليه. ها؟ أنا وجدت هناك قد علقنا عليه. 101. 100. 100 طيب ممتاز. على 100 انتهينا منه الله. نعم. يعني يقول هنا أن من التعليق حتى آخر شيء موجود. علقنا. طيب. نريد مثالا آخر قبل أن ننتقل للحالة الثالثة. حتى تترسخ أكثر. يلا أعطونا مثال يقول. افترضوا مثالا نقول يمكن ندخله هنا أو لا. افترضوا مثالا. طيب أعطي لكم مثال. مات عن زوجة وابنين وبنت من غيرها. وابنين مات عن زوجة وابنين وبنت من غيرها. وقبل قسمة التركة مات الابن الأول عن زوجة وابن وبنت. ثم مات الثاني عن زوجة ماذا قلت وابن وبنت وابن وبنت ماذا قلنا في الأول زوجة وابن وبنت الآن زوجة وابنين وبنت وبنت ثم ماتت البنت عن زوج وابن الأول مات عن زوجة وابن والثاني عن ابنين وبنت والبنت ماتت عن زوج وابن شيخي كانت بنتين عايزه ماذا كان زوجة وابنين وبنتين الأول قبل قسمة تركته مات الابن الأول عن زوجة وابن وبنت واحد ثم الثاني زوجة ابنين وابنين وبنت ثم البنت عن زوج وابن عفوا المسألة هي الأولى هي كان فيها زوجة وابنين وبنتين ها بنت بنت وبنت بنت واحدة لا تزيد 47 مثال مات عن زوجة وابنين وبنت وقبل قسمة التركة مات الابن الأول عن زوجة وابن وبنت ثم مات الثاني عن زوجة وابنين وبنت ثم ماتت البنت عن زوج وابن هكذا هكذا تبارك الله حاولوا أن تحلوها وإذا أخطأتم يكون جيد حتى يعرف الإنسان أين مكان الخطأ شيخ عفوا البنت سبق لا البنت عن زوج وبنت ولا زوج وابن ابن ابن ابن زوج زوج وابن زوج وابن زوج وابن نفسه لكم لا يا تبارك الله حاولوا قدر المستطاع الإنسان يعني يحل هذا اللغز أو هذا المثال ولو لم يخطئ هذا ما شاء الله لكن لو أخطأ جيدا يخطئ في صحة حتى يعلم أنه خطأ لو أنك أخطأت في رقم واحد معنى ذلك أن كل غلط الكل سوف يمنع الخطأ وهو يقول عفوا وجيد أنك تخطئ لأن هذا الرقم لو عدلته سوف تعدل كل الكل يعني أنا عدتها بعض الأولى وما تتركنا مش مشكلة مسألة عن زوجة وابنين ومن غيرها سنخطئ من الأول وقبل قسمة سريكة مسألة من الأول يعني مش أمهم عن زوجة وابن ما يختلف ثم مات الثاني عن زوجة وابنين وبنت لأن لما يموت الأول مات زوجة وابنين وبنت ثم ماتت البنت ثم ماتت البنت عن زوج وابن يلا سأتقصد الخطأ يلا استعينوا بطريقة العمل استعين بالله شيخ تساعدكم استعينوا بالتعليق يساعدكم كل شيء يساعدكم بسم الله زوجة بالصبر بالصبر وسائل المساعدة موجودة عندكم كلها تمام اجي أستشيركم ما رأيكم أن نجعل المناسخات آخر شيء في المقرر جيد ما بعد ذلك يكون في الفصل الدراسي الثاني نعم جيد ممكن والله لأنها دخلت في بعضها والآن أخي أصعب شيء المناسخات شوف شيخ لو لاحظتم أن المناسخات مبنية على التصحيح فالتصحيح يا شيخ يعني فيه جزء عندك تصحيح المسائل يساعدك وأنا قلت لكم سوف نحتاج إلى جزء السهم وكذا إلى آخر فلنقل هذا هذا يعتبر يجوا العيش هكذا لو أنك درست المناسخات قبل التصحيح لن تفهم شيئا لو درست التصحيح كل شيء يبنى عليه سوف تفهمه إن شاء الله يا إخوان حتى الأسبوع القادم سوف تكون عندنا حصة مراجعة جيد سوف نراجع الفقه جيدا فقه ما توترك النصف السدوس الربع كذا ما بعد ذلك التي بعد القادم سوف نركز على انكسار الحساب إن شاء الله وسوف نكمل إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني الحامل والخلطة أو المفقود وما إلى ذلك. بالنسبة للناس المقيمين في الفصل الثاني لا هذاك الفصل ما في امتحان خالص ما في امتحان أو في امتحان شو صار؟ شو؟ ما في امتحان. مش داخل امتحان. ما نقصوا في الدراسة الثانية في امتحان؟ لا. وش بغيتي ما صرتي لا يدخل مناسقات يدخلوا مناسقات من دخلهم شيء مزيان حتى الانكسار ولا يقول يلا يلا دخلوا غرفة تمام ممكن أسأل استعين بعض ممكن استعين بالله ما يفيدك يا الأمر من أحسن اسأليني أنا أجيبك تفضلي لا خلاص لا مشكلة تردي منه لا مشكلة مش هيك مش أنا تعمد الخطأ تفضل لا من الأول يعني حبيت أشوف صحيحة اللي أنا ماشي فيه ولا زف الأول حسن تصحيح صحيح نعم لكن جعلها عن شكل جدول مثلا يكون أحسن نعم فقط بالنسبة لهذه المادة فيها المسائل الشيقة فيها واللي كنت ذكرتها من قبل كان مثلا النقاط اللي ذكرتي بحال هذاك الشخص اللي كان بغى أراد أن يعيط لم يورات فقال له زعما إذا كنت محاضرة ولا غيره كانت مجموعة من النقاط لو كانت يعني أنا في نظري أنا نقول دائما نقول يا إخوان أعطوا قيمة لهذا العلمي لماذا؟ لأن الآن في هذه اللحظة أحياناً تأتي قسمة للتركة فتجد الناس يحتارون ماذا نفعل دائماً ونحن مرض زي ما يتصلون بي فالمسألة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فلأجل هذا يدل على أن مثلاً كل الطلاب يتهربون من هذه المادة كل الشيوخ يتهربون من هذه المادة لماذا؟ لا إلا أين؟ مع أن فريضة من الله كما قال ربنا في آخر الآية في أنا أقول لو إنسان فهماً من السدوس الربع كذا كذا كافي يكفيه ذلك لكن المناسبات الحمد لله الان في اجهزه الكمبيوتر وفي الحواسيب وفي كل شيء يعني يفصلنا كل شيء لكن الانسان عليه ان يحافظ على هذا التراث ولو بشيء يسير ونقول دائما اخواني يعني اخوان انا اقول لكم الان في الامتحان يمكنكم ان تحضروا الحاسبه انا ما عندي اشكال ابدا نحن عندما كنا ندرس كانت ممنوعه لماذا لان الاخوه ماذا فعلوا ادخلوا فيها وحولوا فيها الغش والله هكذا قال ممنوعة سدد الذريعه لكن ما في الانسان يخدم كذا لكن لن نقبل الهاتف ولن عاد لا اكون موجودا في الامتحان ما لكن لو كنت حاضر لا اقبل الهاتف لان الحاسبه نعم لكن الهاتف لا الهاتف فيها الحاسبه الهاتف الحاسبة في الهاتف وفيها أيضا لو أردت أن تحمل هذا الكتاب موجود لكن أنت ما ينفع لا كتاب ولا اثنين لا احنا نبنيها على الصراحة ضمير ضمير ضمير أنا ما أقول بصراحة لا أتي في امتحان منذ زمن بعيد أنا لا أستطيع أن أصبر أن أرى غشا وكذا رأيت بعض أمورات يعني أزعجتني صراحة فرغم الشيخ محمد الشيخ يقول لا أستطيع أقول لا أستطيع أقول له الرسالة عبر الإيميل وصف هي مبنية على الضمير فقط الإنسان اللي فتح الهاتف يريد بها الحاسبة رئيس بعض الإخوة والأخوات لا فرق بين الأخوات والإخوة كلهم ينقلون واحد فاتح مذكرة واحدة فتح ورقة واحد يسأل واحدة تسأل يعني هو صرف الموضوع أنا لو جئت لا أتركه هذا الأمر مستحيل أتركه يعني لا أتركه وشتي بالفعل ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ هو يدرس الشريعة وخاصة الشريعة. الشريعة. وربما قد يكون من ضمن الأسئلة من غش. ما نقول من غش. الله كريم. الله سلام عليكم. إذا سمحت بسبب النقطة اللي كنت شرطي لها يعني أنا ما كنت شو حقا كنت سجلتها عندي يعني هذه مسائل بحال مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني تقول مسألة من تونس. كيف موجود فرائض؟ موجودة كلها موجودة. هذا مختصر. لو ذهبت الى الكتب المطولة المجلدات وكذا تجدين هذا الشيء مفصل هناك ب باطناب كما درسوا في مثلا في البلاغه الكتاب اسم كتاب في المصفى او المستصفى او كذا في علم الفرائض اظن اسمه قادم اعطيك اعطيك الشرعين ديال الكتاب مجرد ضخم يكون بحال شو صار المصحف هذا اكثر منه مصحف تحت في البرا اكثر منه اكثر منه يعني فصل المسائل تصحيحة طويل عريض يلا ما في مشكلة المهم الطريق صحيح لا ما زالوا ولا شيء. رأيت الأخ الكتاب موجود فوق رأيتهم هذا الأزرق المصور الثاني عندهم الأزرق هو عندي ولكن ما اللي فيه قطع جدائي مخسر يعني بكتير أزرق أنا مشيت بعد المسار ولكن ما لقيت اللون مش يشبه لي الرمادي ولون يشبه لي القوي أما الأزرق ما هو شوف الكتاب اللي عند إخوان فوق شفته يعني هو عندي أزرق نعم يعني هو عندي أنا هو هذا يعني أنا اللي هو ولكن ما الآن اللي الطبعات هي تختلف نعم يعني هذا كلا تسالة كيديروا يعني طبعة أخرى ولكن ما هو نفس يعني نفس المادة مختلفة؟ لا غير ليس مناري أنت خذ الكتاب وقارنه وقارن الصفحات خلاص جزاك الله خير مزيان وإن شاء الله سأكون إن شاء الله صلاة ونجيب لكم هذه الأسبوع الثاني إن شاء الله يقيدوا الإخوة اللي خصهم تواصل إخوان فيما بينكم ربما مع إخوانكم عندهم أو تتحدث أكثر بقول لو كان كذا كذا يرجع ما في شوف شوف هذا البيت أظن موجود أنا سألت سؤال يخلي أصدر الأورو فينا طبعا فرطنا جل الأورو ولكن ما خلي أنظر نجي أنا أحتاج يعني أنا مشيت الإيمان ولكن ممكن شو حساب بخاري أيضا أنا خذيت فكرة على الإيمان بخاري فين جميل بخاري لا تمشي بخاري لا مكتبة أقصد ليش يبغى يس مقدار الحديث ها الحديث هذا دون كل نحن من طلاب المركز لا خفيف قد تأخذوا هناك 6-7 من مكتبة مقدار الحديث المهم نشوفهم بعد الأخوة اللي خلصوا إن شاء الله صلاة كل مسألة لازم تصحح لحال. لا المسألة الأخيرة ما تصحش. ربي غالب يقول التوانسة. ربي غالب؟ هيك اسمع. الله. الله غالب. الله غالب. شنو ما نقول الله غالب؟ آه زين. ما نقول نعم. تتوانسة كيف الله غالب؟ الله غالب. إحنا أيضا نقول الله غالب. يعني عندما يصعب الأمر الله غالب الله غالب أشرة الله عندما بدأت في السنة الأولى كم كان العدد؟ 40 تقريبا سلولة كثير يعني انا 10 كنا 40 تقريبا في الاول والان 10 نعم لا نعم السنة هذه كم فيها؟ أظن فيها 12 أو 15 الآن كم تخرج منها كان عنهم قليل الصف الأول الصف الأول قليل ماش يعني هذا الذي يظهر رياضهم 12 إلى 15 والعدد يعني في امتحان كم يستمر عادة أن عادة في السنة الأولى في الفصل الدراسي الأول ينسحب تقريبا نص السنة الثانية ينسحب الثلث ولا يبقى إلا ليس الشديد هناك عدة عوامل لا هم قبل ممكن كيف يكون كسبوا شيخ خلي حتى في صلاة الجمعة شيخ بدأ العدد يقل فتره الله شيخي المسألة النهائية هي التي بعد التصحيح صح؟ لا هو جانع لا لا المصححة لا العمدة على المصححة على المصححة لا دائما يعني التي قابلة التصحيح هذه تلغى تلغى كان تلغى هذا هو يعني تتعامل في السهام وكذا مع الثانية مع المصححة هذا توفي أيضا رحمه الله زوجة وابنين وبنت ابن ابن بنت مثل الأولى قبل لا لا سمعت زوج ما سمعت تفسح فرع لهولندا هنا وكذا كذا الأمور سمعتهم هم اقترحوا المركز وافق إدارة المركز لكن إدارة هولندا قال مدى المركز عنده مشاكل لا نريد هذا يكون مقر للفرع في بروكسل وسمعت لأن الدكتور أسماء وجدت مقرا آخر وجدت مقرا آخر سمعت هذا زوج وابن عندكم امتحان مباشرة بعد العمرة. إن شاء الله. نعم. جاء. 16 واحد. 13 22 بقي 16 و17 و23 و24 هذا هو اخر شيء أنا أجيد الإنسان أنه مثلا يستغل فرصة في العطلة أنه يدرس. نعم. آه جيد هذا. ممتاز. نعم صعب. صعب صعب صعب جدا نعم. يكون في عطلة عندك عطلة 25 في عطلة. أنا أنسيني العمل صحابين لي أمونة. أين وصلت يا مصطفى؟ في 160 ما شاء الله فيها رقم 160 المربعون ولكن المشكلة يعني استنتجت عندما صف الجدول في السبورات كل شخص رأى بأن هذا لا يوافق ما كتبه يوقف يقول لماذا هكذا حتى يفهم لأنه بنى هذا على قواعد ما حسب فهمه فلو أن هناك شيئا في السبورة خالف ما كتبه يوقف ويقول لماذا كذا ونحن نشوفها جميعا إن شاء الله حتى يعني في ترتيب الجدول وترتيب الخانات خص تدريب خص تدريب لا شوف مسطر شوف صفحة مسطر ماشي مع سطر لأنها تمشي مع بعضها كذا باش تخرج معها ولكن إن شاء الله سنصحح يوجد انكسارات انكسار كذا سنصحح المفاهيم لا الموضوع شيخ عبد الهادي الآن انتهى انتهى نعم بقت لكن ما بعد ذلك هل يطلبه الإقامة؟ ننتظر الجلسة يعني ننتظر الجلسة لكن ما زالوا محددوش وما قال لك أي جلسة؟ أي جلسة؟ في جلسة جانفي ديسمبر لا خلاص أعطوا الأوراق يعني الآن المحكمة حكمت لصالحي بينه ويبقى فيه يبقى فقط استأنفت فرانك هذا هي هي القصه كيف وصل الاستئناف عند الشيخ عبد الهادي وصله نعم هو الامر انه يعني القضيه انه ما يذهب الى كانت في الامر يذهب الى بلده وهناك يعني يقيم الحكم الان اصدر حكم انه يعني يقيم هنا يبقى هنا ويدافع نفسه هنا اذا فقط هنا صرح له ان يبقى هنا للدفاع عن نفسه بارك الله في هذه يعني يدفع. انا في الاول فهمت انه لم يصدر شيء ما في جديد لا ما في جديد انا في الاول فهمت هكذا فهمت انه يعني عند موضوع العنوان انهم صرحوا له فكنت فاهم انه اعطوه الاوراق الاقامه لا الى حد الان ما اعطوه الاقامه لا اعطوه الحق في الاستئناف والبقاء هنا لان القانون يمنع البقاء هنا وهو ليس له هناك امران الامر الاول ان هذا يطالبه بالرحيل ويدفع نفسه في بلاده وهذه القضيه الثانيه غير مضمونه القضيه الثانيه وهو اعطاه الاقامه هذه اللي فيها نظر هذه لم يصدر يعني لم يصدر الحكم صدر الحكم الاول انه يبقى هنا يعني متى يصدر الحكم الثاني في 28 ديسمبر لا 28 ديسمبر ها ديسمبر في ديسمبر اللي كان حددوش يعني في القرار الثاني يعطونه الإقامة ولا يعطونه هذا هو؟ هذا هو القرار الأول استئناف استئناف يمكن إذا كان طلبها يعني طبيعي يعطوه ليس بالضرورة هو المشكلة بالضرورة لكن هذا كان المشكلة هذا هو وزير خارجي داخلية في أحد الإخوتي يعني كان يدرس معنا قديما كان والده مريض يوم الخميس مسكين وانتقيت به وتحدثنا قليلا فهو فلسطيني وعنده جنسية أردنية وأراد أن يرجع الأردن وأخذ كل أسرته في الصيف الزوجة والأثاث وكل شيء وكذا وكذا وصل إلى الأردن لم يستطع أن يبقى هنا رجع يجي فيعني مشكلة صعبة قال لي الظلم ليس مخفي علنا يراه كبير وصغير علنا قال كنت اريد ان اختم بعض الاوراق من البلديه وكذا قال انا اذهب 8 صباحا اجد امامي صف طويل قال هذا الصف قد ربما تصل الساعه الواحده لا يتحقق شيء ترجع قال أنت مع الموظف يسرك الدور، يأتي شخص آخر يقول له اتبع الأوراق هذه ويتبعها، وإذا تكلمت يردك إلى الوراء. نعم. عقوبة. قال ومعاملة غريبة جدا جدا، وأسئلة وأجوبة وكذا وكذا كذا. قال فعلمت يقينا أن أولادي هنا لا يمكن يتربوا تربية. قال ما المدرسة وكذا، قال أما هذا أمر آخر. مسكين فرجع يجري من هناك. قال لي حصل له ثلاث مرات، يأتي مثلا عنده زوجة قال لا بد أن نفتش زوجتك. قالت فتشوها. قال تريد الرجل؟ قال من نوع. قال إذا عندنا امرأة تفتش سوف تأتي من بعيد. يا أخي الطائرة الآن سوف تقلع، انتظر حتى تأتي كذا كذا كذا كذا. عندما تصل هذه المرأة الطائرة تكون أقلعت. لا حول ولا قوة. يقول هذا ليس ذنبنا، هذا ذنب. يرغمون الزوج أن تفتش زوجته من قبل الرجل. لا تفضل بالرجل، تريد المرأة. نعم تريد المرأة، انتظر، ما عندنا موظفة ولا رسمية سوف نستدعيها. قالوا أختي تعالي عندنا مرأة كذا كذا، تأتي في الطريق، قد يأخذ ساعة ساعتين. ما لأنها دولة إسلامية. نعم سبحان الله. نعم قال لي هناك حفر كانت هناك منذ أن كان صغير هناك يلعب. قال لي قبل 15-20 سنة. قال ما تدخل حفر على حالي هنا. قال ذهب واستأجر شقة، شوف يقول استأجر شقة. فعندما تستأجر شقة هناك أوراق لا بد من تختمها، ذهب لختم الأوراق. قالوا له إن صاحب الشقة لنا دين عليه قرابة 800 يورو يجب أن تدفعها أنت حتى نختمها. قال يا أخي أنزل وزارة الأوراق. قال لي لا تطبقوا له. يعني مستحيلات. قال صاحب البيت قال نعم علي يدين. قال يا أخي لا دخل لي أنا أستأجر. قال لا بد تدفعها. قال فدفعتها. نعم دفعها. بالطبع. لما رجعت اتفقت أنا وصاحب كذا، قال كرر الطيب فرض له بعد المبلغ وكذا. قال شيء رهيب جدا. عرقيل عرقيل. قال يقرأ قلت لا المغرب الحمد لله ما عندنا إشكال أبدا. هناك موظفة رسمية شرطية موجودة دائما باستمرار هناك تفتيش وكذا، هذا أمر عادي جدا جدا. في الليل طبعا خفيف لا تخلو كل دولة عربية لا تخلو من ظلم، لكن ظلم يتفاوت. قال يشبه عليك رائحة الالتزام وكذا يهينونك. في الأردن أنا يعني يشمون في كرهة الالتزام وال. يستفزون. نعم. عندهم مشاكل وسط التدريس ما بعرفه ما خاصة في ديال الطلبة. المعلمين ما تقبلوش يدرسوا. نعم. يعني فازقهم في الأساسي. لأجل هذا شوف يا أخي الكريم، لأجل هذا الذين يدعون بالحرية وكذا، الحرية والله بعض الشعوب لا تصلح لها الحرية. افتح له نافذة قليلة من الحرية. يعني هو يقول هو مكان الملك، يضع نفسه مكان الملك ويحكم وكذا وكذا. في بعض الناس ولكن هذا مشأوه من التربية ومشأوه من الدراسة والأخلاق وكذا. الوعي. للأسف. لو أردت أن تنظم شيئا في بلد عربي، الشعب لم يتعود على هذا النظام، فالشعب هو نفسه لا يقبل هذا النظام. للأسف الشديد لا حول ولا قوة. الآن مثلا أعطيكم مثال. تذهبون إلى البلدية. إخوة المغاربة. منتظمون ومع آداب واحترام وكذا وكذا. ذهب للقصرية فوضى عارمة. إذا بختم جواز سفر في الدخول والخروج في السفينة ولا في الديوانة ولا كذا وكذا. فهمت؟ إذا هنا أكتشف أن هنا المغاربة الجالية هنا منتظمة لأنها ملزمة بذلك. وإذا لو فتح لها بسيط من كذا كالحرية ما يكون فيها. يا أخي اسمعني لا الفوضى والقمر أنا أقوى وأنا كذا. من الوعي. لا حول ولا قوة. لا يصل الإنسان من قول ابن تيمية رحمه الله إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كفيرة. وإن الله لا يهزم القول الظالم وإن كانت مسلمة. إذا الله ينظر إلى العدل. نعم. قاعدة. وهذا هو الآن ورحمة الله عليه الآن. نعيش في هذا الزمان ما قاله ابن تيمية يعني قبلها. ان الانسان يعني في هذا البلد يفتقد اشياء كثيره ولكن يقول والله انا نظري انا الذي يريد ان يهاجر او كذا عليه ان يفكر يا اخي اسلوب الحياه نمط الحياه العيش الراحه الذي يجد مثلا انا اخرج بالليل واذهب وما يخطر ببالي ابدا ان يعترض طريقي احد مستحيل هذا موجود طيب انا في بلادي انا اخاف ان اذهب ليلا والله اخاف اخشى ان تمشي مع الاسره تنظر يمين ويسار وامام وخلف واذا جاء رايت شخصا تفكر يعني تحسب الف حساب يسرقوني قد يسرقوني قد يسرقوني قد يسرقوني يستفي امن هذا الحياه لا تجد نعم امن الامن الامن الامن البنت تدخل على العاشره يعني في الليل وتذهب دور الدرس وتدخل يعني عادي هذا ما في دولة ما في هذا أنا لا يعني أنا أظن الله أعلم أنا أتكلم عن نفسي أبنائي عندما يجلسون مع أبناء أخواتي وإخواني وأعمامي وكذا والله يا إخوان فرق كبير جدا بين تربية هؤلاء وتربية هؤلاء فرق كبير بين السماء والأرض شخصية هناك جلس يجلس هكذا ولد هناك كلام ساقط وكلام كذا حتى إذا أحيانا والله لا أريد ابني أن يخالط ابن أختي بالفعل كثير لسه أحيانا كثير أسمع كلمات غريبة جدا كلام ساقط كلام شارع ماذا؟ أقول الله يا أخي ابني يعني يتربى في دولة كافرة ما يقول هذا الكلام يكون واقع يعني الشعور صح هذا الشيء يلقيناه صح كارثة ما ربما يشعر به الكل سبحان الله لماذا يا اخوان طفل ذات ربنا للاسف شديد يا اخوان ظهرت لديكم ارقام مخيفه كبيره وقلها هل هناك شيء في 50,000 يا الله اكبر لم نصل الى هذا ليس دولار اطلع ايضا ولا اتوقف هو اتوقف شيخي هو اتوقف في 50,000 ناخذه هو الورث ناخذه احسن طيب بسم الله ورث ماذا الاول ماذا صار زوجة وابن زوجة هنا أجبار نعم المسألة 100 8 7 7 لا يقسم على كم 5 5 ماذا بينهما تباين نضرب 5 في 8 40 8 لحد الآن الحمد لله لحد الآن صحيح 1 في 5 5 7 في 5 35 تقسيم 5 5 5 إذا سوفيكم 7 35 على 5 7 7 اذا 7 14 7 حسبوا هذا 14 28 7 35 مات هذا الابن ماذا ترك ترك زوجه وابن وبنت هكذا انتم معي هكذا مروه هكذا محمد من حلها مصطفى محمد مروه الى حد الساعه ابن بنت الحمد لله جيد الحمد لله الزوج عندها ثمن نعم والباقي مثلا مين 8 واحد 7 7 لا يقسم على 5 3 3 3 في 8 24 اذا 1 في هذه 3 3 3 21 14 وهي 7 ماشي الى حد الساعه ماشي في خطأ؟ لا ما في خطأ. ما في خطأ. ثم مات الابن. ماذا ترى؟ زوج. زوجة. و. لا إيه زوجة. ابن ابن ابن ابن بنت. ابن بنت. ابنين. وبنت. ابن ابن. بنت. بنت. مثل الأولى. مثل الأولى خمسة خمسة وأربعين. ثمانية. ثم تكون هنا واحد وسبعة. ثم 40 40 من 40 5 5 14 5 14 35 سخن الجو. ثم مات من؟ مات البنت. بنت ماذا تركت؟ زوج وابن. زوج وابن. زوج وابن. ربع الزوج والابن والابن الباقي. مسألة من أربعة. أربعة. الزوج. ربع. واحد. واحد ثلاثة. يلا أين سهم الميت الثاني؟ أربعة. أين سهم الميت الثاني؟ سبعة. أربعة عشر سبعة. سهم الميت الثاني هذا هو. ها. سهمه كم؟ أربعة عشر. مسألته؟ أربعة وعشرين. أربعة وعشرين. أربعة وعشرين تقسيم أربعة عشر. ممكن؟ لا. لا غير ممكن. غير ممكن. بالكسر. ممكن بالكسر. طيب شوفوا نفس الورا. هذا 24 وهذا 16. ماذا عندنا 24؟ 8 3 عندها 16. 16 يسمى ثلثان. وعندها 12 ماذا يسمى هذا؟ نصف. وعندها 8 8 ثلث. 8 ثلث. ثلث. وعندها 6 سدس. سدس. وعندها كم؟ 3. ماذا يسمى هذا؟ ثمن. ثمن. ثمن. 16 ماذا عندها؟ يلا أخوة. عندها 8. ماذا يسمى هذا؟ نصف. نصف. ماذا يسمى هذا؟ ثلثان. وهذا نصف. نصف. وهذا ثم. ثلث. وهذا سدس. سدس. لا سدس أربعة. ماذا يسمى ستة؟ ستة. ستة. واحدة بس. ستة ربع. هذا ربع وهذا ثمن. 24 ستة نعم أربعة نعم. ثمانية نصف. ماذا عندها أيضا؟ ربع. ربع. عندها أربعة. ماذا يسمى هذا؟ 16 أربعة. نصف. ربع. ربع ربع ربع. ربع. بعدين نصف. وعندها نصف. لا ثمن. 16 ثمن. 16 ثمن. نعم ثمن على 16. يعني يتفقان في الثمن. أقل عدد. أقل عدد في الثمن. إما أن تضرب 2 في 24 و 3 في 16. 3 في 16 مجموع واحد هو 48. 48. هذه 48. هذا مثبت. 48. ثم 14 و40. ثانية اسم الميت الثاني. نعم 14 و 40 شيخ سؤال. أول واحدة 14 و 24 لماذا 16؟ لماذا 16؟ منين جبناها؟ تو 16 هذه 14 4 يا شيخ أنا هذه سألتك مين ما دخلت أنا وين مجتي 16؟ يا أخوان بنونا من الأول أنا كتبت 16 هكذا لا 14 أنا كنت أتبه معك ونسيت أنا عدد سويكم الآن شيخ هذا اللي أخطأنا عندها فقط ما هذا؟ نصف نصف اتفقاني في النصف إما نضرب هذا في هذا وإما هذا في هذا. سبعة في أربعة. أضربوا. سبعة أربعة وعشرين سبعة. سبعين مية وأربعين. أضربي. سبعة سبعة ضرب أربعة وعشرين. مية وأربعين. مية وثمانية وستين. مية وثمانية وستين. مية وثمانية وستين. نعم. نعم هذه يا شيخ عندي 168 الآن صحيح. صحيح. هناك أمور صحيحة الآن. يلا شوف 14 و40 هذا 14 هذا المثبت الأول. هذه 40 وهذه 14 40 ماذا عندها؟ نصف 40 سمع على عندها نصف 20 ونصف 10 وعندها ربع وهو 10 عندها ثمن وهو ثمن أخر 5 5 ماذا عندها؟ 14 ماذا عندها؟ نصف نصف فقط فقط نعم إذن في العشرة في العشرين سبعة سبعة في سبعة في أربعين في الأربعين أربعين وإما عشرين في الأربعة عشر ضربوها عشرين في الأربعة عشر مئتين وثمانية مئتين وثمانية الله أكبر أرقام يعني مئتين وثمانية بالدولار بالدولار سبعة وأربعة هذه سهلة ماذا بينهما؟ تباين تباين نصبيت الأكبر أربعة أربعة طيب هذه أربعة داخلة في هنا طيب شوف هذا وهذا 280 ماذا عندها؟ 280 280 كيف؟ 280 نصف 280 140 و164 168 60 عندها هذه عندها 140 نصف 140 عندها نصف 140 هذا نصف زين ربع 140 تقسيم 2 عندها 70 ربع ربع ربع ربع ماذا قلنا 70 ربع في شيء اخر لا 70 2 على 70 لا نستطيع لا نستطيع 80 على على على 8 35 35 هذا هو 35 هذه يسمى ثمن طيب وهذه قسيمة على 8 168 على 8 56 21 بدون كسر 21 يشترك في الثمن إما أن تضرب 21 في 280 وإما هذه في هذه اضربي هذا هذا الدين كبير يعني هذا الدين هذا كل درس فيه مثال صراحه نعم. لان هذا ينسي بعضه نعم. بعضه صحيح انا صحيح. انا اتوهم دائما في جزء المسائل اين اضع وماذا افعل به يعني يكون هناك اختلاط يكون اختلاط صراحه شوف يا اخوان لو لاحظتم لو انك تحفظ القواعد وماذا تفعل بالقواعد سوف يعطيك رقم وان كان فيه مليون ما عندك إشكال أبداً لماذا؟ لأن عندك قاعدة بعد أن القاعدة ثابتة عندك اعطي أي مثال وسوف نسبياً يكون حله يكون صحيح طبعاً لا يأتيك سؤال هذا الامتحان هذا مستحيل هذا يأخذ كل وقت يأتيك مثال بسيط لا شوف مثال بسيط يعني شوف يا أخوان غالباً أن الجامعة بي غالباً تكون 12 24 36 48 72 96 هكذا 144 ممكن هكذا لا تكون يعني عدد ضخم ضخم لا يمكن كم سعر أربعة عمدة أربعة عمدة نعم جينا في جاتني سؤال هكذا في مصر هكذا طويل؟ طبعا هو صراحة شوف الثانوية العامة أنا مثلا امتحن أتونا بمسائل في الرياضيات يعني أعقد من هذه الكثير أنت تختبر قدراتك في القسمة والجمع والضرب وكل شيء الآن عنده 5880 في 40 على 24 طيب إخوان أنا عندي اقتراح ما رأيك نجعل المراسخات حتى في الدراسة الثانية؟ نعم نجعلها؟ إذن أظن درس وقع لي إخوة سبيل الله المهم أن لا يأتي درس بعد المناسخات له علاقة لكن شوف أنا يجب أن يكون هناك شيء ما في مناسخات الامتحان لماذا؟ حتى تستوعبوا هذه المادة من طبعا أنا أقصد في الدراسة الثانية أما في الدراسة الأول أنتم ملزمون بذلك كيف امتحانات الفصل الأول سنمتحن انتظر طبعا يعني هناك امتحانين لا امتحانين آه. لا في الدراسة الثانية لا يمكن أبدا امتحان لا يمكن لكن أنا أريد أن أجعل على شكل عمل سنة أو كذا الطالب يأخذ عليها درجة مثلا أو هناك شيء آخر سوف آتي ببعض الأمثلة وكل طالب أعطيه أمثلة في كل درس ويحلها في البيت جيد هذا جيد خلاص صفحة معيدة إذن امتحان عندكم من أول كتاب إلى منسخات قبل منسخات صحيح نعم آخر صحيح آخر صحيح منسخات لا تدخل ندون هذا نعم منسخات لا تدخل غرد من المنسخات يا شيخ سوف نبدأ أسبوع قادم نبدأ مراجعة منسخات منتهينا من الحالة الثالثة فهمت نجد نطلقها إن شاء الله شايف هناك مسألة أعقد أنا سمعت من أحد الأحباب يقول هذه يعني أعقد شيء. بالنسبة أعقد شيء أعقد شيء. شوف يا شيخ هناك مسألة أطول من هذه. مثلا شوف باب الحمل. الحمل. مات إنسان وترك زوجة حامل. أو ترك أخت حامل. خليها زوجة حامل. هذا الحمل إما أن يكون ذكر أولا، شوف أولا تقدره أنه حي، ثم يقدر أنه ميت، ثم يقدر أنه حي وهو ذكر، ثم يقدر أنه حي وهو أنثى، ثم يقدر على أنه حي وهو ذكران، ثم أنثيين، ثم أنثى وذكر. ذكر وأنثى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم عشان الموضوع ونسيتوني المرة الأولى. بالنسبة لكتاب التاريخ الإسلامي عندكم خير؟ هي نعم. نعم عندنا. عندنا. عندكم؟ إيه عندنا. عندكم. يعني ما نصور لكمش. لا الحمد لله. نفس الإيش؟ من وين؟ عندكم كتاب؟ عندنا كتاب تاريخ. أنا ليس لدي تاريخ. لا ما خديتش تاريخ. طيب ما الناس نأخذهم شوفوا خبر الآن الناس كانوا محتاجين اليوم فقط ثاني بيننا مستجيل ممكن نحن نأخذ الضروريات يعني مستجيل أنا مؤنس أخذ الحسين مصطفى أنا كريمة خديت لا أنا خديت أصول خديت أصول الآن خديت أصول شوفي كم تريد وبلغيني. هل نقصة ذهبت؟ ما اسمه الوقت؟ نجات. هي سر. الاستفادة فقط. الاستفادة هي. استفادة. أنت تحضر معنا فقط هي بقي علي مواد وكذا. استفادة. ما تنتهي يعني. لا. ما تنتهي. تحضر فقط. شغلا حتى نهاية التصحيح امتحان. إذا من أول الكتاب إلى آخر صفحة 98. انت صفحة 98 يجب واحد الجدول في قضية التصحيح في الانكسار ما فهمت كيف يجدد التباين كم حصة ضال 94 94 تفضل في الاول عندما وجد جزء السهم 12 أيوة. كيف تحصل على 12 بين شوف يا اخوان اخوكم يسال في صفحه 94 الى 12 كم زوجة شيخ أربعة كم سهمهم سهمهن كم ثلاثة عددهن كم أربعة ماذا بينهما تبين ماذا نفعل نضرب لا ناخذ الاكبر ناخذ عدد الرؤوس كم أربعة البنات 16 16 ايتها نعم وثلاثة نعم ماذا بينهما تدخل لا 16 3 لا تقسم لو قسمت 16 على 3 عندك قسم سمعوا شوية انا ذكر 8 16 نعم صح هنا لا تبين نعم تبين نثبتها كامل عند الرؤوس ثلاثة ها؟ نثبت ثلاثة ممتاز أثبتت الآن 4 و 3 نعم عندك 5 و 2 تبين نثبت 2 ما هي المثبتات؟ 4 و 3 و 2 نعم 2 داخلة في 4 نزيلها بقي عندنا 3 و 4 نعم ماذا بينهم؟ تبين ضرب الكل في الكل 12 هي انا الغلطه في 16 3 ذهبت على 2 يا صاحبي كنا نشتغل المحاضرتين وتقدمتي في المراجعه ان شاء الله تعالى ما لا تعملنا في كل فصل المراجعه امتحان نصف ساعه او ساعه يعني هي مراجعة وفيه اختبار طبعا في اختبار هذا هو ولكن أرجو يا أخوان أرجو كما قلت الإخوة نحن بدأنا المراجعة في النحو مع المستوى الثاني قلت لهم لا تكون دراسة تكون مراجعة نعم أسئلة لأن أحيانا تجي القسم تجد بين الطلاب ما في أحد راجع ماذا إذا من الشيخ هذا درس هذا ليس مراجعة تكون مراجعة بمعنى لو أن هناك طالبا أو طالبة راجعا في البيت في أخت لك فوق ما شاء الله قلت أنت مسيد الامتحان الآن خلاص راجعا في البيت ثم جاء إلى القسم يسهل على نفسه وعلى المدرس وعلى الزملاء بالطبع لو جاء شخص ما سمع بالمادة أصلا وأعيد كذا حتى إنني أكتشف أنا مع الزملاء يعني يشعرون بالحرج معه. الشيخ قلت أخيرا وكذا فتجد إخوان حتى لا يكون لك أي حرج، إنسان ماذا يفعل؟ يراجع في البيت. حتى لو جاء هنا يثبت ما راجعه في البيت. إن شاء الله تقول شروط كذا، شروط كذا، ثم نعطي أمثلة. ثم إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب 90 العصبة وكذا، ثم نحدد المواضيع التي سوف يكون هناك فيها إنزكام. إن شاء الله. جيد. شيخ يقول الحديث أدوا الفرائض لا أهلها. فما بقي فأول أولى. إن الله لأن أول شيء العلماء قالوا لأن الذي يعصب ليس هي الأنثى، إنما هو ذكر. هل يمكن أن يكون الرجل أنثى لأولى رجل ذكر؟ رجل ذكر لا هو صيغة الحديث. فما بقي فلأولى من باب التأكيد الشيخ هذا باب التأكيد بالتأكيد. ولو لاحظت في العصبة أن الذي يأخذ الباقي من؟ ذكر. دائما يأخذ الباقي من؟ ذكور. أما الإناث تأخذ الباقي بشرط أن يكون معها أخوها. مع الغير. بالغير. بالغير. ترى ممكن يكون قصد يعني تفريق عن رجلة النساء وهكذا. لا هذا دخول ثانية. إن الباب خاص بالخمسة. صار قرن جرس درس ثاني. مات إنسان وترك بني ثلاث أبناء أحدهم خمسة. هذا الخنثى ينقسم إلى قسمين، إما يكون هذا الخنثى مما يرجى انكشاف حاله، مثلا لا زال صغيرا طفل عمره سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يعني قبل البلوغ، هذا يمكن أن يظهر حاله لو كبر مثلا وكان له لحية أو كان له حيلة وكذا فهذا واضح. إذا كان له انكشاف حاله الله أكبر توزع المسألة ويعامل الورثة بالأضر، والأضر هو الأقل، ثم نوقف الباقي إلى أن يظهر حاله. لكن لو كان هذا الإنسان لا يوجد كتاب حاله خلاص يعني.